بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع وأن يبارك في هذه اللقاءات المباركة في شرح مقدمة الشيخ الإسلام تيمية في أصول التفسير. وهذا اللقاء هو اللقاء الخامس، وهذا اليوم هو اليوم 19 من شهر رجب من عام 1442، ونكمل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بأسباب اختلاف السلف، وأن اختلاف السلف في الغالب أنه اختلاف تنوع. فإذا رجعت إلى كتب التفسير المتقدمة التي تعتني بالآثار كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وغيرها من التفاسير التي تعتني بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، ستجد أن هناك أقوالا كثيرة في تفسير الآيات القرآنية. هذه الأقوال وهذا الاختلاف، وكل يفسر الآية بما يظهر له، نقول هذا اختلاف تنوع. واختلاف التنوع يمكن الجمع بينه في الغالب، أما اختلاف التضاد فهو الذي يضطر الشخص إلى أن يبحث عن مرجحات. واختلاف التضاد ليس بالكثير في القرآن الكريم، قليل جدا، لكن اختلاف التنوع هو الذي يغلب على اختلافات السلف. واختلاف التنوع يمكن الجمع بين الأقوال، وجعل هذه الأقوال كلها جعل هذه الأقوال كلها تندرج تحت الآية. مر معنا أن شيخ الإسلام تيمية بيّن أن أسباب اختلاف التنوع يعود إلى صنفين رئيسين. الأول أن يعبر كل واحد بعبارة تكون قريبة من عبارة الآخر ولا تتعارض معه، ويكون المعنى واحد، المسمى واحد، والأسماء متعددة كأسماء الله سبحانه وتعالى وأسماء الرسول وأسماء القرآن وأسماء كثير، أسماء اليوم الآخر، أسماء السيف، أسماء الأسد، كثير تكون لها عدة أسماء، وهذه الأسماء كلها يعني تتوجه إلى مسمى واحد. الصنف الثاني أو السبب الثاني الرئيس هو أن يكون اللفظ عاما وتندرج تحته أفراد، فكل يعبر بما ظهره من هذه الأفراد وهي لا تتعارض. قال شيخ الإسلام غالب اختلاف السلف يعود إلى هذين الصنفين أو هذين السببين، ثم ذكر أسبابا أخرى فقال: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين. يقول تجد أحيانا يعني هناك اختلاف عند السلف على لفظ، هذا اللفظ يحتمل أمرين، وسببها احتماله أمرين: لكونه مشتركا، لأنه من الألفاظ المشتركة، والألفاظ المشتركة كثيرة في القرآن الكريم وكثيرة في لغة العرب. فكلمة قسورة فرت من قسورة، قيل القسورة هي الأسد وقيل هي الصائد، ويمكن الجمع بينهما، أن تقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وهو الأسد، وأيضا فرت من الصائد، فهي تفر من هذا وهذا، فيكون اللفظ مشتركا والتنازع فيه لا يضر. قال هنا: إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. فإذا قلت عسعس الليل أي أقبل، وإذا قلت عسعس الليل أي أدبر، وهذا لفظ مشترك ويمكن الجمع. كيف نجمع بينهما؟ نقول عسعس أي أقبل وأدبر، فيقال للشخص الذي يقبل ويدبر عسعس عسعس. والعسة العسة معروفة، هي مجموعة يقومون بمراقبة الأشياء أو المحلات أو كذا، يسمى عسة لأنه يقبل ويدبر يقبل ويدبر. فإذا كان الشخص يقبل أو الشيء يقبل ويدبر يقال له عسعس، فلا ترى لا تعارض بين من قال أن العسعس هو الإقبال أو الإدبار، فهذا يسمى من الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم، كلفظ العين، العين الباصرة والعين الجارية والعين الجاسوس وغيرها كلها. والذي يرجح إذا أردت الترجيح السياق، كما في قوله عسعس ممكن ترجح فتقول هي تقول هما معنيان صحيحان، ولكن الأقرب إلى سياق الآيات أن يكون عسعس بمعنى أدبر، عسعس بمعنى أدبر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها والصبح إذا أسفر، ما تقول والليل إذا أقبل والصبح إذا أسفر، تقول الليل إذا عسعس أي ذهب، ثم جاء الصبح مكانه. قال أيضا قد يكون التنازع بسبب كون اللفظ متواطئا في الأصل، متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. التواطؤ هو الاتفاق، تواطأ فلان مع فلان أي اتفق، فأحيانا اللفظ يتفق أن يكون لأكثر من شيء، كالضمائر الضمير ممكن الضمائر، وعندك أسماء الإشارات وأسماء الموصول والضمائر، هذه من الألفاظ المتواطئة، يعني ممكن تطلقها على أكثر من شيء، فتقول مثل في الضمائر مثلا، في الضمائر تقول مثلا هو حضر، يصدق على أنه الماء، يصدق على أنه الإنسان، يصدق على أنه الحيوان، تقول هو حضر، يصدق على الوقت، حضر الوقت، كل هذا كلمة هو متواطئة، يعني اللفظ متفق على أن يصدق على أكثر من شيء. كذلك اسم الإشارة، تقول هذا الذي حضر يعني الأسد، هذا الذي حضر يعني الإنسان، هذا الذي حضر يعني الوقت، هذا الذي حضر يعني الطعام، كلها صحيحة، لأن هذا وهو وكذلك الذي، تقول الذي جاء، الذي حضر، يصدق على هذه الأشياء، فهذه تسمى ألفاظ متواطئة. قال المؤلف هنا كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من هو الذي دنا؟ ومن هو الذي تدلى؟ ومن هو الذي قاب قوسين أو أدنى؟ تصدق على أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل، حتى أن قوله دنا يصدق على أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ويصدق أن يعود على جبريل الدنو. كذلك قال وكذلك لفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع والوتر يصدق أن يكون الصلاة المعروفة، ويصدق أن يكون كل شفع يسمى شفع، كل شفع كل زوج، وكل وتر على الإطلاق يدخل فيه، ويصدق على أن يكون الشفع المخلوق والوتر هو الخالق سبحانه، لأنه وتر، لأن الله وتر، فكلمة الشفع والوتر جائز أن يكون هذا، وجائز أن يكون هذا، وجائز أن يكون هذا. قال وما أشبه ذلك، ثم قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز، يعني ممكن يصدق عليه أنها كلها تحتملها الآية، كلها تحتملها الآية، تدخل تحت الآية، وممكن أن لا يمكن إدخالها تحت الآية، فبعد إذا لا يمكن فإنك تلجأ إلى الترجيح. قال قد لا يجوز ذلك، فالأول إما لكون الآية نزلت، يقول مثال الأول إذا كان يدخل كله تحت الآية، قال مثل ما يقال الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، يقول نزلت في فلان ونزلت في فلان، نزلت في مكة ونزلت في المدينة، نزلت لحادثة كذا ونزلت لحادثة كذا، فيقول هذا يمكن أن الآية نزلت للشخصين أو للحالتين أو للواقعتين، هذا يقول ممكن، ونجمع بينها أن نقول نزلت كما في آية اللعان، هل هي نزلت آية اللعان يعني اختلفوا فيها فقالوا إنها نزلت في عويمر العجلان الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء عاصم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عويمر، أو يقال مثلا هلال ابن أمية نزلت فيه، يعني ممكن أن نزلت في الاثنين فهذا جائز. قال يعني قال وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه مثل عسعس يراد به معنياه، ومثل قسورة قال يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. الصنف الثاني الذي مر معنا الذي هو من أسباب اختلاف التنوع، وقلنا إنه هو اللفظ العام الذي تحته أفراد، فيأتي من يفسر اللفظ العام ببعض أفراده، فبعض أفراده كالمشترك وكالمتواطئ وهكذا. قال أيضا ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، يعني يأتي ويفسر اللفظ بلفظ مقارب، قال لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، يعني الترادف أن تكون كلمة مكان كلمة من جميع الوجوه، قال هذا قليل جدا نادر، وإن قد يكون في القرآن معدوم، فلا يقال هذا اللفظ مرادف لهذا اللفظ، لأن القرآن جاء معجزا، فلا يمكن أن نقول هذا، لأنه لو قلت مثلا القرآن والكتاب والفرقان والذكر ألفاظ مترادفة نقول لا هذه متقاربة، لأن القرآن له معنى يرجع إلى القراءة، والكتاب له معنى يرجع إلى الكتابة، والفرقان له معنى يرجع إلى التفريق، والذكر له معنى وهكذا، فأنت لا تقول مترادف وإنما تقول متقارب، يقول ألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر يعني القرآن عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معنى بل يكون فيه تقريب لمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المورا هو الحركة كان قريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة، يعني لا يمكن أن تقول المور حركة، المور حركة والحركة هذه لابد أن تكون خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال الوحي فنقول الوحي إعلام سريع، إعلام سريع خفي، فلا بد أن يكون الوحي أن يكون إعلاما ويكون في الوقت نفسه سريعا وخفيا. قال أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، لأن أوحينا لأن الوحي نزول، الوحي هو النزول، الوحي هو القرآن، فهذا من معانيه المتقاربة، قضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمناهم، لأن القضاء بمعنى الإعلام، قال وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي مثل ما ذكرنا، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فقضاء إعلام وزيادة، قال فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. طيب إذا عرفنا هذا إذا عرفنا هذا فإننا نجمل ما تقدم من أسباب اختلاف السلف في التفسير، فنقول يمكن من خلال ما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن نرجع الأسباب إلى 5، سببان رئيسان وثلاثة فرعية. السببان الرئيسان أن يعبر كل واحد بعبارة لا تخالف الآخر، وهي كلها تعود إلى مسمى واحد، مثل القرآن يسمى الفرقان والكتاب والذكر وغيره، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يكون اللفظ عاما فيأتي ويذكر بعض أفراده، هذا الثاني، وهذان رئيسان. ثم أيضا من الأسباب أن يكون اللفظ مشتركا، أن يكون اللفظ مشتركا، الثاني أن يكون اللفظ متواطئا، الثالث أن يكون اللفظ متقارب أو قريبا، اللفظ يعني لا نقول اللفظ مترادف، وإنما نقول متقارب، ألفاظ متقاربة. فأصبح عندنا أسباب اختلاف السلف في التفسير تعود إلى 5، تعود إلى 5، 2 رئيسان كما ذكرنا، والثلاثة التي هي المشترك المتواطئ المتقارب، فأصبحت تعود إلى 5 إلى إلى إلى 5 أسباب. هذه الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد يوجد عند العلماء يعني أسباب أخرى يضيفونها على هذه الأسباب. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الأفعال مع حروف الجر. هذه مسألة الفعل مع حرف الجر، قد لا يطابق الفعل حرف الجر، فاختلف السلف أو اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال إن الحروف ينوب بعضها عن بعض، فإذا قلت مثلا في قول تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على، فيجعلون في بمعنى على، فهذا يسمونه التناوب في حروف الجر، ينوب بعضها بعضا، هذا منهج ومسلك وقول لبعض العلماء ورأي. الرأي الثاني قالوا لا، الحروف لا ينوب بعضها بعضا، وإنما الأفعال تضمن معنى آخر. ما الذي اختاره شيخ الإسلام؟ اختار أن الأفعال تضمن معاني أخرى حتى تتناسب مع الحروف، ولا يقال في الحروف ينوب بعضها عن بعض. قال شيخ الإسلام والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعدي تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، تسأله نعجته إلى نعاجه، تسأله مع نعاجه، أي النعجة تكون مع نعاجه. قال ومن قوله ومن أنصاري إلى الله أي مع الله، يعني يجعلون الحرف ينوب مكانه حرف آخر، قال أي مع الله ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، لا أن تنوب الحروف مكان حرف، وإنما تضمين الأفعال، وهذه مسألة معروفة، مسألة التضمين. قال التضمين، طيب كيف في قول تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قال نضمن الفعل، قال كيف تضمن؟ قال فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، فقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي بضم نعجتك إلى نعاجه أو بجمع نعجتك إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك، لأن يفتنونك عن ما يمشي ما يأتي ما يعدي الفعل يفتن بعن، ما يعد بعن. طيب ماذا نقول؟ قال تقول يزيغه ويصده عن. قال وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا، كيف نصرناه من القوم؟ قال يضمن معنى نجيناه وخلصناه من القوم، عينا يشرب بها عباد الله عند من ينوب الأفعال يقول عينا يشرب منها، وعند من يضمن قال عينا يشرب بها عباد الله أي يروى بها. قال ونظائره كثير. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، عاد إلى مسألة لما انتهى من أسئلة التضمين، تضمين الأفعال لا نيابة الحروف بعضها عن بعض، وانتهى منها عاد إلى التقريب الأول الذي هو من أسباب اختلاف التنوع. فقال لا ريب ليس معناه لا شك، لا شك تقريب. قال ليش؟ قال لأن الريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن الإنسان مضطرب وغير مستقر. قال وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف أي نائم قد انحنى في نومه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد أي لا يخيفه لأنه مطمئن. فأصبح الريب يعني اضطراب وحركة. قال فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. أن تقول هذا متيقن أي مطمئن وساكن. قال هذا رائب شاك، الريب قال حركة واضطراب. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، يعني من لوازمه. قال وكذلك إذا قيل لك ذلك الكتاب أي هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن الكتاب ليس القرآن من جميع الوجوه، إنما هو تقريب. قال لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير جهة الإشارة بجهة البعد والغيب. يقول لك ذلك الكتاب وأنت تقصد الحاضر، وذلك الكتاب وأنت تقصد البعيد والغيبة. قال هذا يستعمل مكان هذا وهذا جائز. قال ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما لا يتضمنه لفظ القرآن، من كونه مقروءا مظهرا باديا. يقول القرآن له معنى والكتاب له معنى، وإذا فسرت هذا بهذا فهذا تفسير قريب فقط. قال فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا يعني مرتهنا مرتهن بنفسه، وقد لا يكون لأن المحبوس قد يكون محبوسا برهينة وقد لا يكون برهينة وقد لا يكون. قال إذ هو تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات. الآن بدأ ينتقل إلى مسألة مهمة عشان نختم الكلام. قال وجمع عبارات، أنت إذا رجعت إلى كتب التفسير وجمعت عباراتهم أعطتك معاني قوية وكثيرة. قال وجمع عبارات السلف مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. يقول يوجد عند السلف اختلافات، لا تظن ليس هناك اختلاف، كما أن الأحكام فيها اختلاف، منهم من يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا حرام وهذا مكروه. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة. يقول غالبا عموم الناس لا يوجد اختلاف عندهم في كثير في الأمور المهمة، قل كما في عدد الصلوات، لا يوجد في عدد الصلوات اختلاف. لا يمكن أن يأتي شخص يقول والله عدد الصلوات 4 وهذا يقول 5 وهذا يقول 6، ما يوجد. قال ومقادير ركوعها، لا يمكن أن يقولها ركوعها كذا وركوعها كذا. قال ومواقيتها، لا يمكن أن يقول الظهر أو العصر، يختلفون كلهم متفقون على ذلك. قال وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك، يقول هذه كلها متفقون عليها لأنها مما يضطر الناس إليه. قال ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك، هذه في مسائل الفرائض. قال لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، يقول يعني يوجد هذه لكنها لأنها ليست ضرورية. قال بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب، يقول في الفرائض التي يحتاجها الناس هو عمود النسب، الآباء والأصول والأبناء الفروع والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية اللي هم الأخوة والأخوات والأزواج التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. قال واجتماع الجد والإخوة نادر، ولذلك وقع فيه الخلاف، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، عاد مرة أخرى بإضافة أسباب الاختلاف عند العلماء، فقد يكون لخفاء الدليل، قد لا يجد الدليل، أو لذهول عنه، قد يذهل عنه، يغيب عنه، أو قد يكون لعدم سماعه، هذه كلها تعود اختلافات في الأحاديث، في الأحاديث، قال عدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله، هذا المقصود، يعني يقول لا أريد أن أتوسع، وإنما أعطيتك الخلاصة في اختلاف السلف، هذا كل ما ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق باختلاف السلف، هذا ما يتعلق، وإن شاء الله نستكمل ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المقدمة الوجيزة الهامة جدا المتعلقة بأصول التفسير، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.